وشاش على القرن نايم ومحلتوش حاجة غير المجلع عامي كحرت وعلى الأراضي ولا مقابل تلبش علان من فاق ظهري التماني قالوا لي ما خدتنيش أنا معاك كنت يبعشرهم باليماني هرج وياي أبه نناجعهم ما مشاشي ولا ما قابلوا زناتي خليفة أشو قلت لويش قلك أبو شاش على القرن نايم كتر ولا استجلك جندي نجوع الهلاي قال عربنا يا خليفة نزنين كمن كتري الهزال عبابينا عطتهم أنا في الوطن تسعين العشر ولا ما الحطينا كمان بعد ما شفت عجزت زي ما يؤمروا فيك ماشي فين الجاز يا علام اللي تلمك وتقعد في الغرب سكونة كمان يونس حذاب انت لاقي يا ناس هتفجعونا قالوا دي الجاز يا خالي رد فتلة أخوها حسن خرج كتلة يا ما بيوت زينة خربوها قالوا معايا يا خليفة وعزيز ولا في القول تكتر كلامك وننصب الغرب شطاطين وتنصب شلوشك بذلك قالوا لو وديت العبد يا جود كان جاب عشرنا من الهلايك قال له تعال يا عبد يا يجود سمع اسمه نقل المشوار قال له يا سيدي انا قاعد موجود واجيب لك حاضر طيب ببيان شوف العبد مين الفجاره مجند من العاب الثلاثين والنبي من عبيد الجلايل جات الفاتة كم على الباب نبي ليس واجهة من الباب وطلعت مارة بخيتة كمان بتقول مالك يا ياجوت قال لها سيدي عطني الجاز وانت روحي خالصة بالتلاتة لما تموت كمان في صوان حسن البريدي خد الكلمة وتوكل يا عيني أول من الخياب وحضر على خيمة أبو زيد كمان خيمة الحجازي سلامة بيركب على ضيق الجد كمان بتقوم هو للقيامة سأل وخاد الواد جمصان من أيامنا فضل تلاتين كمان يوم واحد وتلاتين دخلوا سور حسن الجلالي خد الكلمة ويتوكل أتى على خيمة الرزيل بتبرز عداد دليل سجعان أتى على خيمة حدادين الضب حراب دليل فرسان أتى على خيمة سفرجية عم تقول يا جعان يا عشطان فنس على خيمة قال له خيمة مين قالوا دخلت ستك الجاز قم قال ياك سيادي مجانين لما ضيعنا يدخاني سمعت القول وطفى قربتي فلي رياتي شريك هدومه العابي بدا يقول ياه تاريني مسمسم وزال لما بنات العرب يحشقوني خطفوا الولد جمصان دخلوا سور الهلال ودى المكاتب لحسن قال له أجرها زي معمر خليفة الزناتي حسن جرى المكاتب دموعه بالت القفطان لما قال يا واد اضرب طبولي خلي حبيبي يجوني عشان يعرفولي وقعت حال وتسعة طبول الدقات العاشر قبل السلطان سرايا تعتع سرايا من السجار وقع النوار جات الولد الفلافيس عتي تعدل على الكرابيس فاديهم ماسكين دبابيس متوشحين بقضايب الزمان كما ستة من قبل ستة وستة للمجد الدب، لكن جات الولد النجوى أنا بخيل زي الحلاوة، مخلين علي الشجاوة للحرب حم في المدن. الساجح مرت وتوصيه عند الخال مات قبل الخال، اوعى تدي للخصم هوان معلومة بيت الرجال. الهلف مرت وتوصيه اوعى تياتين بناتي، يا عايدة يا ام اخو الخال، يا زايدة جرد على جيني عند الخيل ما تقبل الخيل، أتكم حصاني واجيلك. ما أقول صد أبو زيد قال له تعالى يا ولدي، إن قعدت نديك خدمة نديك زانة طويلة ترمى حصتي السجاد، ولا إن كنت ما نسيش مرباك عابد الجلايب كتار، يا ابني قوم أحسن يا جولك. قال له من هنا حالف ما مشيش الا ان خدت كمان انا الجاز وشابت ضياب في حق طريبي. قال خدوا يا واد يا قمصان ودي عشر من الجنايب، خدوا الولد قمصان دخلوا باب الجنانات، كل سجارة جاب منها جريدة فجيخ على جمجم راسه، بين التنين مفيش حجاز جت ناجدته معجز. مسيبه قال يا قمصان عشيق محدش يلومه. على كتلته قمر السيف حياة رب البرايا، مرة جاني عبد زيي من سيدي شمط العباية، كان خطيبك وعشقتي تعت فعيله حق العباية. عندك يا قمصان وغلي خطبتين عندك كفاية، لما غلا ابو القمصان جلده لام شالوا التوايب وركبوا على غجين. خبر لي سيدة خليفة العبد روح منفوخ، جلده لام شالوا التوايب وقال له اسمع يا سيد، حوالي من نجح بالخيول وحرب مسنداتي، من شافه مرد مخيول لو انت قال يا زناتي. ولا ولا خيرة في ولا يشاني عذاب ولا ولا كل من لف العمى موزان ولا كل من أركب الفرس قالنا خيال ولا ولا كل من جرت الكحلة قالت أنا صبية ولا كل من حمل جمل وقال أنا جمال ولا كل من أركب عد ركسون قال أنا سواد ولا كل من وضع عدو قالت أنا جبت غلام وقالت يا بايا أنا قلت لك القول وقعوا كمان مع بعض لما جوم عرب نجوع غلال أبو زيد ودش نزلوا مع الزغبة قالوها ونزلوا الاثنين وعلى بعض لما حشروا الخيل عجاج الخيل دخان ألف الرجال غطس لما بان أبو زيد يرمى حرايق خليفة ينزل بعكر أبو زيد محلتوش غير القبيحة بعت لي خليفة حرب رهيفة قطعت اللبب ويا الشريحة وقع ولد مهران أبو زيد قال يا قمصان هات شعتان عم خليفة قمصان أبدا يقول يا راجل اختشي وقوم وفي الخيل اعرف حصانك جابك حيل قدمه ليه وركب الزناتي خليفة روح مغضب يشكي من بلاوي خفية يا ريتني رحت عالسيف مقضب ولا طولت العبد فيا سعد هرجت ومرجت واتبازقت في العكيفة على وليد مهران وردت يجي الخبر يا با خليفة لم تسعد ولا من طلب السعادة نلها أنا لو أخويا أبو زيد أكون الدنيا وحارب جبالها أكون الدنيا